كيف الإنسان يلبس الثوب ولا يقصد به خيلاء ويكون خيلاء؟ هذا يعارض حديث إنما الأعمال بالنيات. قلنا جاء الحديث مبينا أن كل مسبل فهو مخيلة، حينئذ دعواه أنه لم ينوي الخيلاء دعوى فاسدة باطل، ليست معتبرة. فإذا قال قائل لم أقصد به الخيلاء نقول له كذبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والإسبال فإنها من المخيلة، إذن أنت فعلت شيئا من المخيلة. هذا نص عام، يعني نحن ننطلق من النصوص، والاعتراضات الذهنية هذه كما ذكرنا مرارا لا وجود لها. يعني دل النص، عندنا قواعد، إياك صيغة تحريم، الإسبال عام، وجاء ذكر منهم ثلاثة المسبل فهو عام، إذن يبقى العام على عمومه ولا يخص إلا بنص، يعني لا برأي، لا برأي، فيبقى على ظاهره. ثم قال فإن ف تعليل إن بعد النهي للتعليل فإنها اجتمعا، فإنها من المخيلة، من المخيلة، ثم جاء بألف المخيلة، يعني كل المخيلة. حينئذ نأخذ من هذا النص واضح بين ولا جدال فيه. ولذلك ذهب بعض المعاصرين بأن القول بالكراهة محدث، يعني ليس له سلف، لا يعرف إلا من النووي ومن بعده. وأما عن الصحابة ثم آثار كثيرة تدل على أنهم يعتقدون التحريم، ولذلك لم ينقل عنهم حرف واحد في تجويز الإسبال بدعوى عدم الخيلاء، وإنما جاءت من عند الفقهاء المتأخرين. إذن إنما الأعمال بالنيات لا يعارض القاعدة، ودائما نأخذ فائدة بأن الأدلة الخاصة لا تعارض بالأدلة العامة. أدلة الخاصة نبحث في الإسبال حينئذ تكون مقدمة على كل دليل عام، فنقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ثم يفعل كل محرم قلنا إنما الأعمال بالنيات، لا سيصحح هذا.